بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها الإخوة في الله، هذا هو درسنا 11 في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت 3 أو 2 من ربيع الأول لعام 1440 من الهجرة، الموافق للعاشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر لعام 2018. وموضوع درسنا اليوم هو الكلام عن أصل مهم من أصول السنة وعقيدة راسخة من العقائد التي دلت عليها النصوص الشرعية، وهي رؤية الله تعالى في الآخرة. يقرأ كلام الإمام أحمد. والإيمان بالرؤية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث الصحيحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نعم، من أصول السنة هذا الأمر، من أصول السنة التي دل عليها القرآن والسنة دلالة واضحة صريحة لا ينكرها إلا مكابر عن الحق، ولا يؤولها ويحرفها عن معانيها أو عن معناها الحق إلا ضال ختم على قلبه وسمعه وبصره رؤية الله في الآخرة، رؤية المؤمنين لله تعالى بالأبصار عيانا في الآخرة. والرؤية أو رؤية الله في الآخرة على 3 أقسام: رؤية لكل البشر مسلمهم وكافرهم، وهذه في عرصات القيامة، ثم يحتجب الله تعالى عن الكفار كما قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيراه المؤمنون والمنافقون أيضا في عرصات القيامة، ويعرفونه سبحانه وتعالى بالعلامة التي وعدهم بها، وهي كشفه عن ساقه كما قال سبحانه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فيسجد المؤمنون ويصبح ظهر المنافق قد طبق فلا يستطيع السجود، فلا يرى الله عز وجل بعد ذلك، لا يرى المنافق ربه بعد ذلك. المنافق هنا نفاقا اعتقاديا، نفاقا أكبر مخرجا من الملة. وهذا هو القسم الثاني. وأما القسم الثالث فهو رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة في الجنة، هذه الرؤية تكون في الجنة. وفي ذلك، أي في رؤية الله عز وجل لكل هؤلاء خاصة الكفار، هل يرون ربهم في عرصات القيامة؟ هذا فيه خلاف يسير عند علماء السنة، سببه ومرده استيعاب النصوص من عدمه في هذه المسألة. والراجح ما ذكرنا أن الرؤية على 3 أقسام: يراه، يرى الله عز وجل الجميع في عرصات القيامة أول الأمر، ثم يحتجب عن الكفار فيراه كل مسلم، المسلمون في الظاهر ومن ضمنهم المنافقون لأنه مسلم في الظاهر، فيطلبون العلامة التي يعرفون بها الله عز وجل، وهي كشفه عن ساقه، فإذا كشف عن ساقه عرفه المسلمون فيسجد كل مسلم ويصبح ظهر المنافق كالطبق فلا يستطيع السجود فيحصل التمايز مرة أخرى يعني غربلة من كفار إلى مسلمين ثم من مسلمين إلى ثم من منافقين إلى مسلمين خلص ثم الرؤية الثالثة وهي رؤية الله عز وجل في الجنة التي هي أعظم نعيم الجنة وهذه لا تكون إلا للمؤمنين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة بل والكفار أيضا كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة وسيمر بك عن قريب يقول لأنه هو كتاب أصلا يتكلم عن إيش؟ عن الآخرة حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. قال وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون والثاني يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك والثالث يراه المنافقون دون الكفار والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهي لأصحابه يعني هذه الأقوال مأثورة عن أصحاب الإمام أحمد انتهى كلامه. وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير الآية الثالثة والأربعين بعد المئة من سورة الأعراف وهي قوله تعالى لموسى فيها موضع الشاهد قوله لن تراني قال وتحقيق المقام في المسألة أن رؤية الله جل وعلا بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة الجواز العقلي غير الجواز الشرعي هي جائزة عقلا في الدنيا والآخرة غير جائزة شرعا في الدنيا متحققة شرعا في الآخرة عرفتم كيف؟ إذن في الدنيا جائزة عقلا غير جائزة شرعا. طيب لماذا؟ بماذا يستدل؟ على ما يستدل؟ طبعا هذا الاستدلال عند الشنقيطي سبقه غيره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم سبقوه إلى مثل هذا الاستدلال قالوا من أعظم الأدلة على جواز عقل على جوازها عقلا في دار الدنيا قول موسى لله عز وجل ربي أرني أنظر إليك لأن موسى لا يخفى عليه الجائز والمستحيل في حق الله تعالى الأنبياء أكمل الناس إيش؟ عقلا وأكملهم علما وأكملهم أدبا مع الله عز وجل فهل يعقل وهل من الأدب أن يكون يطلب موسى من الله عز وجل شيئا غير جائز عقلا ولا مقبول هذا مستحيل على الأنبياء. قال وأما شرعا فهي جائزة وواقعة في الآخرة كما دلت عليه الآيات المذكورة وتواترت به الأحاديث الصحاح وأما في الدنيا فممنوعة شرعا في الدنيا ممنوعة شرعا لأنه قال له لن تراني أي في الدنيا كما تدل عليه آية الأعراف وكما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وحتى هذه إيش؟ من حروف الغاية التي تفيد انتهاء الغاية فإذا انتهت عدم الرؤية في الدنيا غايتها الموت فإذا ما مات الإنسان وبعث يوم القيامة رأى ربه. وفي ذلك يقول العلامة حافظ بن الحكمي في سلم الوصول وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. هذا مأخوذ من إيش؟ من النصوص من الأحاديث النبوية. فمن أدلة القرآن الصريحة في ذلك قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فوجوه المؤمنين يوم القيامة ناظرة وهي من النضارة والنضارة هو الحسن والبهاء والإشراق والإسفار ناظرة يعني مشرقة وبهية وحسنة وحق لها أن تنظر كما قال بعض السلف حق لها تلك الوجوه أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق جل في علاه، فرؤيته تعالى هو أعظم أو هي أعظم نعيم أهل الجنة. وبياض الوجوه وحسنها سيما أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، كما قال سبحانه تعرف في وجوههم إيش؟ نظرة النعيم. وقال وجوه يومئذ مسفرة، وقال أيضا وجوه يومئذ ناعمة، وقال في حق الكفار الذين وجوههم مظلمة عابسة عليها قترة، قال سبحانه وتعالى مبينا قبحها وسوادها كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، وقال ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ومن أدلة القرآن أيضا قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ودلالة هذه الآية بدلالة إيش؟ مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة هذا هنا بطريق الوصفية، وسنشرحه إن شاء الله في دروس الأصول في المرة القادمة. فلما وجه الدلالة، لما كان الكفار محجوبون، لما كان الكفار محجوبين عن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، دل هذا على أن المؤمنين يرونه، وهذا بمفهوم الآية بمفهوم المخالفة. إذا كان الكفار محجوبون فالمؤمنون إيش؟ يرونه. نعم. وقال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقد فسرت هذه الآية أو فسرت لفظة الزيادة برؤية المؤمنين ربهم في الجنة، كما في حديث صهيب رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، أو ما جاء هذه اللفظة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الله الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وزاد الإمام مسلم في رواية ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله من كما في تفسير الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، الآية الثالثة بعد المئة الأولى من سورة الأنعام. قال وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجرير وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين، لاحظتم كلمة تواترت، لاحظتم؟ إذا الأحاديث في هذا الباب إيش؟ متواترة، يعني تفيد العلم الضروري وليس العلم النظري، لأن العلم على مرتبتين، المتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري، لأن القرآن واضح في هذا، آيات الرؤية واضحة، نص في المسألة، لذلك لا يعذر أحد بماذا؟ بجهلها وهو يقرأ القرآن، أن القرآن ماذا يقول؟ أن المؤمنين سيرون ربهم. قال وأما السنة فقد تواترت الأخبار، وذكر الصحابة أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين، انتهى كلامه. وقد ثبتت أحاديث الرؤية في دواوين السنة عن أكثر من 29 أو 30 صحابيا، أكثر من هذا العدد، وبلغت حد التواتر. وذكر الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول منهم، ذكر منهم أبا بكر الصديق وأبا هريرة وأبا سعيد وجرير بن عبد الله وصهيب بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبا موسى وأنس وبريدة بن الحصيب وأبا رزين وجابر بن عبد الله وأبا أمامة وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة وعبد الله بن عمر وعمار بن رويبة وسلمان الفارسي وحذيفة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وأبا الدرداء وفضالة بن عبيد وعدي بن عرطة وأبا موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم. كل تلك الأحاديث جاءت مؤكدة لما تضمنته الآيات من معان عظيمة، وهو من معنى عظيم هو إثبات هذا الأصل العظيم وهو رؤية الله تعالى في الآخرة. هذا أصل عظيم ومعتقد صحيح. أما الأحاديث فهي كثيرة جدا، فمنها هذا على سبيل المثال حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، هل تضارون في رؤية الشمس للظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. فقال عليه الصلاة والسلام ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما الحديث. وحديث جرير رضي الله عنه أيضا في الصحيحين قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يعني لعل الحديث يشير إلى أن من الطاعات الموصلة للذة أو لنعيم رؤية الله عز وجل في الآخرة ألا تغلب على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها، أن تحافظ على صلاتي الفجر وصلاة إيش العصر التي يغفل عنها أكثر الناس. ويدخل في ذلك أيضا التسبيح، أن تتذكر التسبيح في هذين الوقتين قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، تتذكر التسبيح وأذكار الصباح والمساء. ومن الأدلة كذلك حديث صهيب السابق في تفسير قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وحديث عبد الله بن قيس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب، لأن الجنة جنان أليس كذلك، ودرجات عظيمة ما بين كل درجة والدرجة، يتراءى كما يتراءى الإنسان الكوكب الدري في السماء، وهذا فضل الله عز وجل يعطيه لمن يشاء. قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم أي المؤمنون وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. والأحاديث في ذلك كثيرة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح الباب 65 في رؤيتهم أي المؤمنين ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر. لاحظ هنا أهل العلم يفصلون ويضعون قيود، ما يقولون فقط رؤية الله في الآخر، يقولون رؤية الله بالأبصار عيانا، لأنه في أقوام أثبتوا الرؤية، الأشاعرة أثبتوا الرؤية ولكن ما قالوا رؤية بالأبصار وإنما رؤية علم. رؤية إيش؟ رؤية علم. وقالوا رؤية لا بجهة، لأنهم أصلا في الدنيا لا يثبتون لله عز وجل صفة الاستواء، ولكن المؤمنين أثبتوا لله عز وجل صفة الرؤية على الحقيقة بالأبصار عيانا، يرونها بأبصار عيونهم، أبصار رؤوسهم، بعيونهم التي في رؤوسهم في جهة العلو. في جهة ماذا؟ في جهة العلو. إذن يرون الله عز وجل في علوه المطلق، وهذا شيء يمكن الله عز وجل المؤمنين منه يوم القيامة في الوقت الذي لا يمكنهم به في الدنيا. قال لن تراني. ليش؟ يعني طبيعتك وخلقتك في الدنيا لا تؤهلك ولا تعينك على رؤيته. ثم علق الله عز وجل الممكن بممكن، لو إن رؤية الله عز وجل مستحيلة يعلقها بممكن وهو إيش؟ فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل ممكن هدمه ودكه ويجعله الله عز وجل لا شيء، صح ولا لا؟ قادر عليه. وممكن في حق الله أن يجعل الجبل قائما ويتجلى للجبل دون أن يندك، صح ولا لا؟ فهل يعلق الله عز وجل رؤيته المعدومة بممكن؟ لا بد يعلقها بمعدوم ولا لا؟ هذا من الدلائل التي يستدل بها عقلا في الرد على حثالة البشر الجهمية والمعتزلة ومن مشى على منوالهم في هذا المعتقد الفاسد. يقول رؤية الله عز وجل للمؤمنين، رؤية المؤمنين لله بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لهم ضاحكا لهم. قال رحمه الله: هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا وعلاها خطرا وأقرها عينا لأهل السنة والجماعة وأشدها على أهل البدعة والضلالة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون. إنه المؤمن إيش يعمل؟ من أجل إيش؟ هل يعمل حبا في الله؟ ها؟ ولا محبته لله عز وجل تدعوه إلى أن يعمل رغبة في ثوابه؟ صح ولا لا؟ ليس كما يقول غلاة الصوفية والصوفية، حتى غير غلاتهم يقولون هذا الكلام، يقول نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه، فهذه عبادة التجار، ولا نعبد الله خوفا من عقابه، فهذه عبادة العبيد، ولكن نعبد الله حبا فيه. أخي ما أسقعكم، النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله ماذا قال الله عنهم؟ إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فعبادة الأنبياء إنما هي رغبة فيما عند الله ورهبة فيما عنده، عرفتم؟ وليس هيمان وحب. حب الله عز وجل من الإيمان، بل هو من أصول الإيمان. ولا يكون مؤمنا من ليس عنده أصل محبة الله عز وجل، ويكمل إيمان العبد كلما كمل حبه لله. ولكن محبتك لله تعني طاعته، ها؟ ومجرد محبتك لله بدون طاعة هذه محبة الكذابين ومحبة المدعين، عرفتم؟ ذلك أقطاب الصوفية اللي يقول لك أنا لا أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا أحج، وبيمشي عريان ويأتي البهيمة، ها؟ ويتعامل بالسحر ويرى الشياطين يخيل له أنها كرامات. هؤلاء الأقطاب، ويأمر الناس بعبادته لنفسه، بعبادة نفسه. هؤلاء أولياء للشيطان والعياذ بالله. هؤلاء وإن ادعوا أنهم يحبون الله لكنهم كذبة، أن محبة الله لا تكون بهذا والولاية لا تكون بهذا. إذن هذه العقيدة يقول عنها ابن القيم: تنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون. غايتك دخول الجنة ورؤية الله عز وجل الذي هو أعظم نعيم. قال: ومثلها فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم. كل شيء في الجنة من النعيم ليس بشيء أمام نعيم الله عز وجل، أمام نعيم رؤية الله عز وجل. قال: وحرمان هو الحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. تخيل ما في الجنة من نعيم، من قصور وأنهار وملذات، وتخيل وحور عين وغير ذلك، كل هذا لا شيء أمام رؤية الله في الآخرة. تخيل ما في النار من عذاب وجحيم وزقوم وسقر وأفاعي وعقارب وحيات وغير ذلك، وشيء يضرب فيه الكفار وتقييد لهم، تؤخذ أعناقهم إلى أيديهم إلى أرجلهم، يغلون فيها في نار جهنم، وتعظم أجسامهم ويعذبون العذاب الأليم الشديد. مع ذلك كل هذا لا شيء أمام حرمانهم من رؤية الله عز وجل. هذا أعظم عقاب وأعظم عذاب. سأل الله عز وجل أن يجعلنا أهل الجنة ويمتعنا بالنظر إلى الله تبارك وتعالى ورؤيته. قال: اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون والفرعونية المعطلون والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون وعلى مسبة أصحاب رسول الله عاكفون وللسنة وأهلها محاربون ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين وأعداء الرسول وحزبه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أعلم الخلق به في زمانه وهو كليمه ونجيه وصفيه من أهل الأرض أنه سأل ربه تعالى النظر إليه فقال له ربه تبارك وتعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال: وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة. يستدل الآن العلامة ابن القيم بهذه الآية يستدل بها على ماذا؟ على إثبات الرؤية، بخلاف المعتزلة الذين أثبتوا إيش؟ الذين نفوا الرؤية من خلال هذه الآية. سيأتي النقل عن شيخ الإسلام أنه يقول: ما في دليل لأي ناف من نفات الصفات إلا وفيه الدليل، نفس الدليل، فيه الدليل على إثباتها. وسبحان الله، ليس هذا فقط في باب الصفات، كل دليل يستدل به مبطل على باطله ترى فيه الدلالة على إيش؟ على خلاف باطله، ترى فيه الدلالة على الحق. ولكن حجبوا عن أنوار الكتاب والسنة، هذا هو، حجبت بصائرهم عن فقه الكتاب والسنة. الوجه الأول يقول أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، هذه واضحة ذكرناها. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالا لأنكره عليه. ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، هل أنكر الله عز وجل على إبراهيم؟ ما أنكر عليه، ولكنه وجه، قال: لم ينكر عليه. ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة، أسألكم هل أنكر عليه؟ قال له: سؤالك غلط، لا تسأل. ما قاله ذلك، وإنما وجهه. ماذا قال؟ لم ينكر عليه سؤاله بحق بالنسبة لعيسى عليه السلام. قال عيسى، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أو قبلها الآيات، قال الحواريون: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم قال عيسى: اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. فقال الله: إني منزلها عليك. فإذا هو ما أنكر عليه السؤال. وأيضا إبراهيم عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك. قال ربي إبراهيم عليه السلام لما طلب إيش إحياء، طلب سؤال عن الكيفية، كيفية إحياء الموتى، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ ما أنكر عليه السؤال. قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير، مثل له بشيء قريب إلى الأذهان، ولكن ما أنكر عليه السؤال. يقول ابن القيم: ولكن لما سأل نوح ربه نجاة ابنه الذي مات على ماذا؟ على الشرك، أنكر عليه سؤاله. ماذا قال؟ قال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. أنكر عليه، قال له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أما الوجه الثالث أنه أجابه بقوله: لن تراني، ولم يقل لا تراني، يعني ما وصف الله عز وجل نفسه أنه غير مرئي، ولا قال: إني لست بمرئي ولا تجوز رؤيتي. والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله، وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يرى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى. الوجه الرابع وهو قوله تعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه، فأعلمه سبحانه وتعالى أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار، فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف. الوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه، وليس هذا بممتنع في مقدوره، بل هو ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته. لو كانت محالا لعلقها بمحال، لكن طالما الرؤية علقها بممكن فإذا هي إيش؟ ممكنة. الوجه السادس قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل. هذا من أعظم ومن أجمل ما رأيت ابن القيم في الاستنباط، يقول إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، يعني غير مكلف وجماد وغير مكرم، وإنما هو مذلل ومسخر للإنسان، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامتهم ويريهم نفسه؟ لا عليكم، في أجمل من هذا الاستدلال؟ ولكن انظروا كيف بصيرة العلماء. أهل البدع يحجبوا عن إيش؟ وأهل الجهل يحجبوا عن معاني القرآن الكريم، فلا يستطيعون الاستنباط الصحيح. انظروا إلى أولياء الله عز وجل أئمة العلماء كيف يستنبطون. أما الوجه السابع أنه سبحانه وتعالى قد كلمه منه وإليه، خاطبه وناجاه وناداه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع أو أن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة، من جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع كلام مخاطبه، قال فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم. وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرين، أنكروا أن يكون الله متكلما، وأنكروا أن يكون الله عز وجل يرى بالأبصار في الآخرة. ولهذا سأله موسى عليه السلام أن نظر إليه وأسمعه كلامه، وعلم نبي الله عز وجل جواز رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه. فلما كلمه علم أنه الذي يكلم هذا ماله، أنت تكلمني يا رب، أرني أنظر إليك. إذن علم إمكان وجواز الرؤية من مجرد إيش؟ من مجرد الكلام وسماعه لكلام الرحمن تبارك وتعالى، ولم يخبره باستحالة ذلك عليه، ولكن أراه الله عز وجل ما أخبر موسى بأن هذا الأمر مستحيل، لأنه لو كان الرؤية مستحيلة أبدا في الدنيا والآخرة كان الكلام أيضا مستحيل، لأن الكلام مرده إلى علم الله عز وجل، والكلام أيضا كلام الله عز وجل، كلام العظيم عظيم. لكن الله عز وجل مكن موسى أن يستمع لكلامه، مكنه، هيئه، أعطاه القدرة على استماع كلامه، وما أعطاه القدرة على رؤيته عينا. فلذلك يقول ولم يخبره الله تعالى باستحالة ذلك عليه، ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على احتماله، كما لم يثبت الجبل بتجليه. وأما قوله تعالى، يقول ابن القيم، أما قوله تعالى لن تراني، فإنما يدل على النفي في المستقبل، ولا يدل على دوام النفي ولو قيدت بالتأبيد. الزمخشري من كبار علماء العربية، ولكن لاحظ، من كبار علماء العربية، إيش اللي شده؟ العربية الصحيحة شدته، ولا اللي شده مذهب الاعتزال الباطل الثاني؟ ماذا قال؟ قال لن تفيد النفي المؤبد في المستقبل. وكل علماء العربية بيقولوا لم لا تفيد النفي المؤبد في المستقبل. فيقول ابن القيم ولا يدل على دوام النفي ولو قيدت بالتأبيد، يعني حتى لو قال لن تفعل ذلك أبدا فإنها في لغة العرب لن تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد في المستقبل. قال فكيف إذا أطلقت، يعني لم تقيد بالتأبيد؟ يستدل بأدلة، منها قول الله تعالى عن المشركين، عن أهل الكتاب، أنهم لا يتمنون الموت في الدنيا، قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. في الآية الثانية قال ولن يتمنوه ولا يتمنونه أبدا. فالآن هم بخصوصها لن، قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، مع قولهم في الآخرة ماذا؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذا تمنوا الموت ولا ما تمنوا؟ وما يعطونه، ما يعطونه. إذن أفاد ذلك أن لن تفيد النهي غير المؤبد ولو اقترنت بلفظ التأبيد. ثم استدل العلامة طبعا لماذا هو يقول لن تر؟ لماذا يستدل بهذا لغة؟ مشان كله يقول المعتزلة والجهمية لن تراني بدلالة اللغة لن تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد أو لا تفيد النفي المؤبد، وإنما هو نفي مؤقت في الدنيا. نعم. ثم استدل العلامة ابن القيم بخمسة أدلة أخرى من القرآن على رؤية الله عز وجل في الآخرة، وبعضها أقول قد يستغرب من وجوه من الاستدلال بها، قد يستغرب من لا علم عنده منها، ولكن من تأملها وجدها صالحة للاستدلال وتدل على المقصود، وهذا من رسوخه. فمن ذلك استدلاله بالآيات التي تخبر عن لقاء المؤمنين ربهم يوم القيامة، ولله المثل الأعلى، ومن باب التقريب أنا أقول من باب التقريب الأذهان، وهذا من باب تشبيه إيش الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرء بالمرء كما سيأتي بيانه. واحد يقول لك أريد أن ألقاك، يطلب منك اللقاء مرة ومرتين وثلاث وأربع، هذا الذي يطلب اللقاء ينقضح في ذهنه أول ما يطلب اللقاء وبعد أن يطلبه مرارا إنه هذا اللقاء بده يكون بدون رؤية، فإذا ما جاء بعد 20 مرة ويطلب منك اللقاء وإذا بك تحتجب عنه، يقول لك أريد أن ألقاك، يقول لك أين أنت؟ أريد أن ألقاك، يريد لقية فيها إيش؟ الرؤية، ولله المثل الأعلى. فهل الله عز وجل يعد المؤمنين بلقائه في الآخرة دون أن يروه؟ يمتنع هذا. فهنا يستدل ابن القيم فيقول يستدل بالآيات التي فيها لقاء المؤمنين لربهم يوم القيامة، منها قول الله تعالى واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، وقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه. كل هذه الآيات تصرح باللقاء، لقاء لا يمكن أن يكون بدون رؤية. قال ابن القيم وأجمع أهل اللسان، لاحظ أهل اللسان العربي، على أن اللقاء متى نسل من الحي السليم من العمل والمانع، يعني نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع من الرؤية، قال اقتضى المعاينة والرؤية. يقتضي ماذا؟ المعاينة والرؤية، لفظ اللقاء هكذا في لغة العرب. ويشكل على البعض التشبيه الوارد في أحاديث الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضارون في رؤيته، فهذا ليس من التشبيه لله تعالى الذي نفاه القرآن، بل هو من باب تشبيه المخلوق بمخلوق. الرؤية مخلوقة ماشي ولا مش مخلوقة؟ الرؤية مخلوقة، الأبصار مخلوقة، وما وضعه الله عز وجل من تمكين الإنسان الرؤية فيها مخلوق، والقمر مرئي مخلوق، والشمس شبه النبي عليه السلام المرئي بالمرئي، المخلوق بماذا؟ بالمخلوق. فإذا هو شبه الرؤية بالرؤية، وهو تشبيه الرؤية المخلوقة برؤية القمر المخلوق. قال لا تشبيه المرئي بالمرئي. إذا لما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون أو لا تضارون في رؤيته، هذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي. يعني الله عز وجل ليس شبه الله، لم يشبه الله عز وجل بالقمر أو الشمس والعياذ بالله، هذا لا ينقضح أبدا في الذهن، وهكذا دلالة الحديث لغة. وهذا التشبيه من باب تقريب ماذا؟ الأمر للأذهان، حتى تكون المسألة قريبة للأذهان، وهي رؤية بغير إحاطة. هنا موضع الإشكال، المعتزلة والجهمية والرافضة وغيرهم الذين نفوا رؤية الله عز وجل، إيش الأصل الباطل عندهم؟ أصل بدي الدليل، هذا استدل دليل وإن كان لا دليل فيه. الأصل يا جماعة الأصل شيان الأصل، الأصل الذي بنوا عليه، كما نقول مثلا إن الأصل الذي بنى عليه المعطلة نفي الصفات هو تنزيه الله عن مشابهة الحوادث، ها؟ أصل. لأن ماذا قالوا؟ شو الأصل عندهم المعتزلة والجهمية؟ تنزيه الله عز وجل عن التحجيم والتجسيم، هذا أصل. قالوا إن المرئي، المرئي لابد يكون جسم، وفسروا ذلك لأنه كثير من أهل الكلام قديما كانوا إيش يعني يتقن الطب ولا يعرف شيء في الشريعة ولا يعرف شيء في الحديث، هم أهل الكلام، قالوا إنه البصر الرؤية إنما هي انعكاس على العين لشيء مجسم، قالوا هذا شيء مجسم، فالذي يرى فقط الأجسام، والله عز وجل ليس بجسم، إذا أثبتنا الرؤية سيكون جسما، وتعالى الله عن ذلك. شايف؟ أرادوا التنزيه فوقعوا بماذا؟ وقعوا بالتعطيل. وهذا قياس مع الفارق، لا عقول لهم، أهل العقول لا عقول لهم. لماذا؟ ليش؟ لأنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، والله عز وجل يقول هل تعلم له سميا؟ ويقول فلا تضربوا لله الأمثال، ها؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكل ما خطر ببالك في حق الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته من التشبيه أو التجسيم أو التمثيل فالله خلاف ذلك، كيف تقيس الخالق على المخلوق أو المخلوق على الخالق؟ نعم، هذا هو أصله. فإذا نرد عليهم نقول أثبت الله الرؤية بالكتاب والسنة، ولكنها رؤية بغير إحاطة. رؤية بماذا؟ ها؟ بغير إحاطة. وهذا معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار ليس معناه لا تراه الأبصار، وإنما لا تراه رؤية إحاطة، تراه الرؤية التي يمكنهم الله عز وجل منها، ولكنها لا تدركه الأبصار، يعني لا يحيطون به، كما قال سبحانه لا يحيطون به علما. إذا كان علمه لا يحاط به، فكذلك إيش ذاته لا يحاط بها سبحانه وتعالى. فكما أن رؤية القمر والشمس في الدنيا تكون رؤية بغير إحاطة، أنت ترى القمر تحيط به، ترى الشمس هل أنت محيط بها عندما تراها؟ فكذلك وأيضا رؤية السماء، كلنا يرى السماء لكن هل نحيط بها؟ نحيط بها بعلمها بكل أسبابها؟ لا يمكن أن يكون هذا، ولا يستطيع البشر ذلك. فإذا كما أن رؤية القمر بغير إحاطة، ورؤية الشمس بغير إحاطة، ورؤية السماء بغير إحاطة، فكذلك رؤيته تعالى غير ممتنعة، جائزة شرعا، جائزة عقلا، وواقعة شرعا، وهي تكون بغير إحاطة، فهذا مما لا يمتنع عقلا ولا يمتنع شرعا. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه التدمرية، قال وكذلك قوله لا تدركه الأبصار إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة، كما قال أكثر العلماء ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح. يعني لو أنه قال عن نفسه أني غير مرئي، هذا مدح؟ هذا نقص، لو أنه كان غير مرئي. فلذلك يقول وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به إن رؤي. هذا هو المدح، يقتضي أن يكون الله عز وجل يرى في الآخرة ولكن دون إحاطة. لماذا؟ لعظمته، وأن هذه الرؤية فقط يمكن المؤمنين منها كما أنه لم يمكنهم منها في الدنيا. قال كما أنه لا يحاط به وإن علم، أنت تعلم الله عز وجل، تعلم عن الله عز وجل ولكن لا يحاط بعلمه. فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤيا. وهذا من باب إيش؟ قياس قياس المماثلة. فيستدل يستدل في صفات الله عز وجل، يستدل على صفات الله عز وجل بقياس المماثلة، ويستدل عليها بقياس الأولى ما بين الخالق والمخلوق. المماثلة اللي هو مثل مفهوم الموافقة كما شرحنا في الأصول، يستدل بقياس المماثلة بين الصفات نفسها، لأن القول في الصفات كالقول في بعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. ف فالذي يقول إن الله عز وجل علمه ليس كعلم المخلوقين وسمعه كذلك وبصره فكذلك يجب أن يقول استواءه ونزوله وفرحه ومجيئه ليس كصفات المخلوقين. القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. صلي تحديد. وقال فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. انتهى كلامه. أقول وهذه القاعدة في الصفات ذكرها شيخ الإسلام في موضع آخر أو في مواضع كثيرة من كتبه، منها كتابه درء التعارض، ومن ضمن أمثلتها التي مثل عليها المثال برؤية الله تعالى في الآخرة، وكذلك نفيه سبحانه وتعالى أن تدركه الأبصار، وحاصلها أن ما نفاه الله تعالى عن نفسه من صفات النقص التي يسميها المتكلمون الصفات إيش؟ السلبية. هذا النفي يتضمن إثبات ضدها وهو الكمال المطلق لله تعالى. قال رحمه الله الصفات السلبية، يعني الصفات التي إيش؟ نفاها الله عن نفسه، كأنه نفى عن نفسه ما فإيش؟ نفى عن نفسه صفة النوم مثلا، اللغوب يعني التعب وهكذا. قال الصفات السلبية ليس فيها بنفسها مدح ولا توجب كمالا للموصف. نفس الصفة بمجرد نفيها ليس مدحا، كما لو قلت مثلا إن هذا الرجل مثلا ليس ببخيل بحد ذاتها نفي البخل هل يقتضي مدحا؟ لكنه يراد من هذا الكلام إثبات ضد هذه الصفة وهو إيش؟ الكرم. فإذا النفي بحد ذاته، نفي الصفات بحد ذاتها ليس مدحا للموصوف، وإنما نفيها يكون مدحا للموصوف عند إثبات إيش؟ ضده. قال إلا أن تتضمن، هذا نفس هذا المعنى الذي ذكرته لكم، إلا أن تتضمن أمرا وجوديا كوصفه سبحانه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته. الله أكبر. وكذلك وصفه تعالى بنفي اللغوب عن نفسه، قال ما مسنا من لغوب، فهو متضمن كمال قدرته. وكذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يقتضي كمال علمه. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، يقتضي عظمته بحيث لا تحيط به الأبصار، إلى أن قال فأما العدم المحض والنفي الصرف مثل كونه لا يمكن رؤيته بحال، وكونه لا مباينا للعالم ولا مداخلا له، فإن هذا أمر يوصف به المعدوم الذي لا يمكن رؤيته بحال وليس هو مباينا للعالم ولا مداخلا له، والمعدوم المحض لا يتصف بصفة كمال ولا مدح. المعدوم لا شيء. هل لا شيء يمكن أن تصفه بأنه جميل أو غير جميل، ساخن أو غير ساخن؟ ما هو معدوم، فلا يتعلق بالعدم مدح ولا ذم. قال ولهذا كان تنزيه الله تعالى بقوله سبحان الله يتضمن مع نفي صفات النقص عنه إثبات ما يلزم ذلك من عظمته، فكان التسبيح تعظيما له مع تبرئته من السوء. لأن سبحان الله يعني إيش؟ معناه أنزهك يا رب عن كل نقص. هذا التنزيه فيه إيش؟ أيضا إثبات كل كمال لله تبارك وتعالى. قال ولهذا جاء التسبيح عند العجائب الدالة على عظمته، كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلى. هذه عجيبة من العجائب وآية من الآيات أن يسرى بمحمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة وفي وقت يسير، ثم يعرج به إلى إيش؟ إلى السماء. فالله عز وجل ينزه نفسه عما يقولون فيه الظالمون علوا كبيرا من التعطيل أو التشبيه أو التجسيم أو اتهامه سبحانه وتعالى بأنه غير قادر على مثل هذه الأفعال، فينزه نفسه. فيأتي التنزيه عقب إيش؟ عقب الأفعال الباهرة والآيات العظيمة. مثل هذه الآية عندما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وأيضا مثل قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما يقوله الظالمون فيه من صفات النقص، وهذا التنزيه يقتضي إثبات كل كمال الله سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله، ثم بعد ذلك سلم على المرسلين الذين هم أعرف الخلق بماذا؟ بربهم الذين نزهوه عن كل نقص. وقال أيضا شيخ الإسلام في ضوء التعارض: وقد كنت قديما ذكرت في بعض كلامي أني تدبرت عامة ما يحتج به أو يحتج به النفاة من النصوص، فوجدتها على نقيض قولهم أدل منها على قولهم. يعني نفس الدليل الذي يستدلون به على نفي الصفات وعلى باطلهم، نفس الدليل يكون أقوى في الدلالة على نقيض قولهم. قال: كاحتجاجهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فبينت أن الإدراك هو الإحاطة للرؤية. يقول: بينت أن الإدراك هو الإحاطة للرؤية، فالمنفي هو الإحاطة وليس الرؤية. قال: وأن هذه الآية تدل على إثبات الرؤية أعظم من دلالتها على نفيها. انتهى كلامه. وبهذا ينتهي كلامنا حول موضوع الأصل المهم والعقيدة العظيمة من عقائد أهل السنة، ألا وهو رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. والمرة القادمة إن شاء الله نتمم الكلام حول الرؤية، وهي رؤية النبي عليه السلام لربه، وهل هذه الرؤية كانت رؤية عينية أم كانت قلبية بصيرية رآه بفؤاده، سيأتي الكلام إن شاء الله عليه في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.